صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم تسجيلا لدروس في التعليق على مواضع من كتاب الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33,400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو ماذا نقول، الدرس الثاني أو الثالث، أي نعم، في كتاب الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. وأرجو أن يكون ما شرحناه أمس في الصباح يعني كان واضحا ومناسبا لمستوى الأكثرية منكم، وأنا أعلم أنه يعني فيه صعوبة، ولكن إذا يعني كان هناك حاجة إلى تكرار أو يعني ما فهمتم الجملة فلا يعني تترددوا أن تخبروني حتى يعني نشرحها ونوضحها جيدا. بسم الله. أمس عرفنا معنى الحكمة في اللغة وفي الإصطلاح، وأن الحكمة في اللغة تفيد المنع، تفيد المنع، فالحكيم حكمته التي هي تابعة لعقله في المخلوقات، أما الله سبحانه وتعالى فهو لا يشبه خلقه. الحكيم من الناس يكون عنده عقل راجح في كل شيء، فهذا العقل الراجح يكون مانعا له من التصرف الذي هو عبث أو التصرف المخل بالحكمة أو بالذوق أو بالأدب، يكون عنده حكمة في تصرفاته باستمرار، يعني أغلب تصرفاته يعني تكون نتيجتها طيبة، هذا الحكيم، بخلاف السفيه فتصرفاته غير موزونة وغير متزنة، والأحمق الذي يضر نفسه بتصرفاته بكلامه، يعني يتكلم كلاما يضره أكثر مما ينفعه. أما الحكيم من الناس لا يتكلم حتى يفكر في ماذا سيقول ويفكر في عاقبة كلامه، فتفيد الحكمة معنى المنع، أن عقل الحكيم يمنعه من الوقوع فيما لا يليق، فيما لا يليق أو فيما يعود بالمضرة عليه أو على غيره. وفي الاصطلاح لها تعريفات ذكرناها أمس، وإن كان في بعضها غموض فالغزالي قال الحكمة تطلق على معنيين، أحدهما الإحاطة المجردة بنظم الأمور أو نظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها، والثاني أن تضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه. وهنا يذكر بالضمير، فالضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها. وكما ترون التعريف هذا زاد الأمر غموضا. والثاني أن تضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه. الإمام محمد عبده يقول في الحكمة، وهذا أمس أنا ما قرأته عليكم، حكمة كل عمل ما يترتب عليه مما يحفظ نظاما أو يدفع فسادا خاصا كان أو عاما، لو كشف للعقل من أي وجه لعقله وحكم بأن العمل لم يكن عبثا ولعبا. ومن يزعم للحكمة معنى لا يرجع إلى هذا حاكمناه إلى أوضاع اللغة وبداهة العقل. تمنيت أن لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عرف الحكمة، أو تمنيت أن ابن القيم عرف الحكمة في الإصطلاح، لكن لم أجد، فلم أجد يعني من عرف بالإصطلاح تقريبا إلا الغزالي ومحمد عبده. ولكن أنا أرى أن هذه التعريفات زادت الحكمة غموضا، فخذوها أنتم بالبداهة. نعم، الله سبحانه وتعالى حكيم، وهذا الاسم هذا اسم من أسماء الله الحسنى حكيم، والحكيم مشتق من الحكمة التي هي الصفة. وبالمناسبة فائدة، هل أسماء الله وصفاته هل الصفة مشتقة من الاسم أو الاسم مشتق من الصفة؟ الصحيح أن الاسم مشتق من الصفة، وإن كان خالف ذلك بعض من شذ، لكن القاعدة أن الاسم مشتق من الصفة. فمثلا سميع مشتق من صفة السمع، بصير مشتق من صفة البصر، عليم مشتق من صفة العلم، قدير مشتق من صفة القدرة، وكذلك حكيم مشتق من صفة الحكمة. فربما لو أخذناها على البداهة يكون أوضح في أذهاننا من أن نتقيد بهذه التعريفات التي فيها صعوبة وغموض. أما اسم الله الحكيم، قال الحليمي نقلا نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات، قال الحليمي، وكثير ما ينقل البيهقي عن الحليمي، وهو أبو عبد الله الحسين ابن الحسن الحليمي المتوفى سنة 403، والبيهقي في الأسماء والصفات ينقل عنه. قال الحليمي في معنى الحكيم، وقد يكون الحليمي الله أعلم ما أعرف ضبطها، الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن، وهذا ينطبق فقط على الله. ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير. هذا تعريف لا بأس، واضح. الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. ويوصف بذلك أو يسمى بذلك أيضا لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن. نعم، يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم. قال أبو سليمان الخطابي: الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، صرف عن مفعل يعني محكم إلى فعيل حكيم. ليش؟ للمبالغة، أن حكيم هذا صيغة مبالغة، كعليم صيغة مبالغة، رحيم صيغة مبالغة. ومعنى الإحكام لخلق الأشياء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها وحسن التقدير لها، إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاق البنية وشدة الأسر كالبقة والنملة وما أشبههما من ضعاف الخلق، إلا أن التدبير فيهما والدلالة على وجود الصانع وإثباته الصانع، هذا يعني يطلق يعني على الله سبحانه وتعالى ولكن ليس من أسماء الله، واستعمله العلماء، وحتى أحيانا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يستعمله، لكن لا نقصد أو نفهم أنه اسم من الأسماء الحسنى، إلا أن التدبير فيهما والدلالة بهما على وجود الصانع وإثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماء والأرض والجبال وسائر معاظم الخليقة. معنى كلام الخطابي أنه سبحانه وتعالى يتقن خلقه، نعم، ولكن لا يدل هذا على أن كل ما يخلقه يعني يكون بالقوة والمتانة والولول، بل سبحانه وتعالى قدرته تقتضي خلق أضعف المخلوقات كالبقة والنملة، كما قدرته تقتضي خلق أعظم المخلوقات كالسماوات وأقوى المخلوقات في الأرض كالجبال، وكلها يعني ليس خلقه للسماوات أكثر دلالة على قدرته من خلقه للنملة والبقة. فانظر إلى هذه النملة والبقة على صغر جسمها كيف الخالق سبحانه وتعالى القدير جعل فيها جميع الأجهزة التي تحتاج إليها لتلزم لها الحياة. نعم، جميع الأجهزة موجودة في هذا الجسم النحيل. أي نعم، جميع الأجهزة موجودة في هذا الجسم النحيل، وهذا يدل على قدرة الله العظيمة سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامه: إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاق البنية، يعني ليس كل مخلوقات الله قوي وذو أسر وشدة، وشدة الأسر أي القوة، فبعض مخلوقات الله ضعيفة كالبقة والنملة، البقة البعوضة والنملة معروفة، وما أشبههما من ضعاف الخلق، في مخلوقات حية لكنها لا ترى بالعين المجردة، نعم، بعض الجراثيم والأشياء هي حياة لكنها لا ترى بالعين المجردة، وهذا أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن اللي هو الحكيم في أكثر من 90 موضعا، والمسلمون يعني بمختلف معتقداتهم ومذاهبهم ما في ذلك المتكلمون مجمعون على أنه تعالى حكيم وله الحكمة البالغة، إلا أن هناك خلافا في مفهوم هذه الحكمة على ما سيتضح عند الكلام في آراء الفرق في ذلك ومنشأ الخلاف بينهم. طيب، لعلنا بهذا يعني فهمنا حول الحكمة والحكيم. عندنا الفصل الثاني التعليل، لأن العنوان الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. التعليل مصدر الفعل علل، تعليل هذا مصدر، علل يعلل، الفعل منه يعلل، والمصدر تعليل، والاسم علة، والاسم علة. فإذا عرفنا أن التعليل مصدر، فما تعريف العلة الاسم؟ وانتظر أيضا تعريفات غامضة. تستعمل العلة في عدة معان، فهي تستعمل بمعنى المرض، فلان عليل مريض، ومنه سمي المريض عليلا، وتأتي بمعنى السبب، علة هذا كذا، أي نعم، أي سببه، أي سببه. والعل يعني ما هو علة تحريم الخمر؟ الإسكار، فمعنى ذلك سبب تحريم الخمر الإسكار. والعلة في اصطلاح المتكلمين، وإذا قلنا المتكلمين فالمقصود بهم من يا شباب؟ ها؟ المعتزلة والأشاعرة والجهمية، صح. ويدخل في الأشاعرة من الماتريدية، يدخل الأشاعرة الماتريدية. أما الكلابية فلا وجود لهم، كانوا موجودين سابقا وانقرضوا، يعني اندمجوا مع الأشعرية. والعلة في اصطلاح المتكلمين مأخوذة من المعنى الثاني، يعني السببية، لأن العلة سبب في وجود المعلول، العلة سبب في وجود المعلول. لماذا حرمت الخمر؟ لعلة الإسكار، فالموجود هنا التحريم، تحريم شرب المسك الخمر، سببه علة الإسكار. والعلة سبب في وجود المعلول. طيب، هذا معنى العلة، لها تأتي ثلاث استعمالات. استعمال بمعنى مرض، ومنه المريض عليل. فلان ما علته؟ تقول علته مثلا عنده السل، عنده لا سمح الله وأجرنا وإياكم السرطان، عنده فشل، عنده كذا، يعني هذا علة مرض يعني، وتأتي بمعنى السبب. فهنا يعني جاء باسمين فقط، أو يعني معنيين، يعني المرض، والثاني كونها سبب، مع أنه قال في عدة معان فذكر معنيين، تأتي بمعنى المرض وتأتي بمعنى السبب. العلة في اصطلاح المتكلمين والفلاسفة، لها يعني تعريف يختلف عن تعريف السلف. يقول العلة عند الأشاعرة، عرف الأشاعرة العلة بأنها الأمر الذي جرت عادة الله تعالى بخلق الشيء عقب تحققه، والمعلول هو ما وجد عقب تحقق العلة، وذلك كترتيب أو كترتب الشبع على الأكل والري على الشرب. يقال أكل فشبع وشرب فروي، بمعنى ترتب الثاني اللي هو الإرواء على الأول اللي هو الشرب عادة. هذا عند من؟ عند الأشاعرة، وهو تعريف لم يوافقهم عليه السلف. وهنا نقطة مهمة في الاختلاف، من عجائب الأشاعرة أنهم لا يجوز عندهم أن تقول أن السكين تقطع ولا أن الماء يروي ولا أن الأكل يشبع، بل الله اللي يشبع والله اللي يروي والله اللي يقطع المقطوع اللحم أو كذا، وهذا من عجائبهم. طيب، يمكن يعتبر هذا شرك لو قلت يعني السكين يقطع أو الماء يروي أو الأكل يشبع. طيب كيف نحن نجد أن من يأكل يشبع ولا شبع إلا بأكل، ومن يشرب يروى ولا ريء إلا بالماء، ونجد أن السكين إذا حركته على لحم قطعه أو على فاكهة قطعه؟ فقالوا جرت عادة الله، بس جرت عادة الله أن السكين إذا أجريته يقع القطع بعد جريانه في المقطوع عادة وليس هو الذي قطع، والماء جرت عادة الله أن من شرب الماء يروى وليس الماء الذي يروي، والخبز من أكله يشبع جرت عادة الله بذلك وليس الخبز هو الذي يشبع بل الله الذي يشبع. السلف لا يقرونهم على هذا ويرون أن السكين يقطع وأن الماء يروي وأن الأكل يشبع، ولكن الله الذي خلق في الأكل الشبع، والله الذي خلق في الماء الإرواء، والله الذي خلق في السكين القطع. فكان مذهب السلفي يعني موافقا للعقل وللفهم أكثر من مذهب الأشعرية الذين هم مخطئون أيضا في هذه المسألة، وإن كانوا يريدون بذلك أن يعيدوا كل شيء إلى الله، ولكن السلف أعادوا ذلك إلى الله بطريقة معقولة. قالوا الله خلق في النار الإحراق، ها حتى النار، قال النار ما تحرق، الله اللي يحرق، بس جرت العادة أنه إذا مست النار شيئا قابل للإحتراق احترق، جرت العادة عادة الله. والسلف مذهبهم أن النار تحرق، الله خلق فيها الإحراق، وإذا شاء نزعه كما نزعها في حق إبراهيم وجعل الأكل يشبع، وإذا شاء نزع منه هذه الخاصية، وجعل الماء يروي، وإذا شاء نزع منه هذه الخاصية. نعم، وهذا موافق للعقل وللنقل. الله تعالى لا يسمى علة، ويرى الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد بالاختيار لجميع الأشياء ابتداء بدون واسطة، وأنه لا تأثير لغيره في الإيجاد لا بالاختيار ولا التعليل ولا الطبع. وهنا الأشاعرة يقصدون الرد على الفلاسفة الذين هم متأثرين بأرسطو، ومنهم ابن سينا وله كتب كالإشارة، كتاب ضخم شرحه الطوسي، والنجاح، والطوسي أيضا من الفلاسفة. فما يسمون الخالق إلا العلة التامة، العلة التامة، ويقصدون أن الله سبحانه وتعالى هو سبب وجود الموجودات، هو السبب الأول، لكنه لم يباشر الخلق ولا الإيجاد، لم يباشر الخلق ولا الإيجاد، فهو منزه عن ذلك وعن الإرادة، ليس له إرادة ولا يخلق بإرادة، لأنه لو خلق بالإرادة، العلة التامة لو خلقت بالإرادة لكانت ناقصة واستكملت بهذه الإرادة وبهذا الخلق، فنزه العلة التامة عن الإرادة. وقالوا إنه فقط إنه فقط اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، العلة التامة هذه فاض عنها، العقل الأول والعقل الأول فاض عنها العقل الأول. ما هو العقل الأول؟ ما أدري شو. وفاض عن العقل الأول العقل الثاني وفلك محيط، وفاض عن العقل الثاني العقل الثالث وفلك محيط، وفاض عن العقل الثالث العقل الرابع وفلك محيط، وفاض عن العقل الرابع عقل خامس وفلك محيط، وفاض عن العقل الخامس عقل سادس وفلك محيط، وفاض عن العقل السادس عقل سابع وفلك محيط، وفاض عن العقل السابع عقل ثامن وفلك محيط، وفاض عن العقل الثامن عقل تاسع وفلك محيط، وفاض عن العقل التاسع عقل عاشر وفلك محيط. فإذا حصرناها عشرة عقول بعضها يفيض عن بعض، والأفلاك تسعة، لأن العقل الأول فاض عن العلة التامة بدون فلك، ثم فاض عن العقل الأول عقل ثاني وفلك. أيها الأخوة، حاولوا أن تتقدموا إلى الأمام حتى يتسع المكان لمن يأتي. بارك الله فيكم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أي نعم. ويزعمون أنهم مسلمون، ويزعمون أنهم مسلمون. وأنهم من أهل القبلة، وأنهم من أمة محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الأقوال ومن أهلها. فهذه أقوال مأخوذة وموروثة عن أرسطو وأفلاطون. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. أي نعم. وأنا الحقيقة يعني عندما ألقي هذا الكلام عليكم أخاف أن أشوش عليكم، ماذا أفعل؟ فهذا لابد منه لتوضيح المسألة. فهنا لما قال الشاعر الله لا يسمى علة، أي لا يسمى علة تامة كما تقول الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام، وما أخذوا ذلك عن الفلاسفة اليونانيين. فالله منزه سبحانه وتعالى عن هذا الاسم أو التسمية التي ما جاءت في كتاب ولا سنة، ومعناها أيضا غير صحيح، لأن معنى علة أنه لا يريد ولا إرادة له، أنه لو أراد لكان ناقصا ومستقبلا بهذه الإرادة، فيجعلونه لا إرادة له سبحانه وتعالى. فإذا سألت من أوجد الكون، قالوا العلة التامة فاض عنها هذه العقول، فاض عن العقل الأول والعقل الثاني فاض عنه العقل الثاني. ما الفرق بين فاض وخلق؟ فاض صدور الشيء من غير إرادة، كصدور أشعة الشمس، كصدور أشعة الشمس من الشمس بلا إرادة، الشمس جماد وتفيض منها الأشعة بغير إرادتها، وكذلك القمر نوره يفيض منه بغير إرادته، السراج يفيض منه نوره بغير إرادته، لأنها جمادات. فشبه الله بالجمادات، أرادوا أن ينزهوه فشبهوه بالجمادات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعند المتكلمين كلهم مع السلف أن الله له إرادة سبحانه وتعالى، ويخلق بإرادة وحكمة، فهذا في إبطال لمذهب الفلاسفة. ونضطر إلى إدراجهم في النقاش، لأنهم يزعمون أنهم مسلمين أو أنهم مسلمون. ويرى الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد بالاختيار لجميع الأشياء ابتداء بدون واسطة، يعني ما هو واسطة العقل الأول ولا العقل الثاني. بالمناسبة هم يقولون أن هذه العقول العشرة، أن العقل العاشر يسمونه العقل الفعال، وينسبون إليه الإيجاد والخلق وكذا، العقل العاشر. والعقل هذا تسألهم أين هو؟ ما نعرف أين هو. أي نعم. يرى الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى أما الأفلاك التي ذكرتها فالمقصود بها القمر والشمس وزحل وعطارد والمشتري ونحو ذلك، ويرى الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى موجود بالاختيار لجميع الأشياء، الموجود بالاختيار يعني بإرادة واختيار لجميع الأشياء ابتداء بدون واسطة، يعني قال للسماوات كوني فكانت ما جاء بواسطة، قال للأرض كوني فكانت، قال لآدم كن فكان، قال لكل شيء خلقه كن فكان، وأنه لا تأثير لغيره في الإيجاد لا بالاختيار ولا التعليل ولا الطبع، وأنه لا يقال للمولى تعالى علة. جيد، كما أن صفاته سبحانه لا يقال لها علة إلا أنهم يسمون بعض الممكنات علة والبعض الآخر معلولا لها، فالشبع معلول للأكل والري معلول للشرب، وكل من الأكل والشرب علة لمعلوله، علة لمعلوله، ما علة الأكل؟ أيوة الشبع، يعني أن ما معلول الأكل الشبع، يعني الشبع جاء بالأكل، فالأكل علة والشبع معلول، والري الشرب علة والمعلول هو الري، فعندهم أن الري هو معلول، ولكن ما يقولون يعني أن الأكل هو الذي يشبع والماء هو الذي يروي، إنما يقولون جرت عادة الله أنه عقب الأكل يحصل الشبع وعقب الشرب يحصل الري وعقب إجراء السكين يقع القطع وعقب ملامسة النار لشيء قابل الاحتراق يقع الاحتراق. ولكن ذلك لا يفيد سوى ترتب الشبع على الأكل والري على الشرب لحصوله عقيبه عادة، هذا الكلام ما زال حكاية عن كلام الأشاعرة، وليس للمتقدم تأثير في المتأخر، هذا تأكيد لما قلت لكم أنه ليس للشبع تأثير في للأكل تأثير في الشبع ولا للشرب تأثير في الري، وإنما الذي يشبع هو الله والذي يروي هو الله والذي يحرق هو الله والذي يقطع هو الله، وهذه الأشياء جرت عادة الله أنه يقع المعلول عقب العلة عادة وليس له تأثير، ومذهب السلف أن السكين يقطع والنار تحرق والأكل يشبع والماء يروي، ولكن الذي خلق هذه الميزات في هذه الأشياء أو هذه الوظائف الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه إذا شاء نزع منها هذه الخاصية، نزع منها هذه الخاصية كما نزع الإحراق من النار عندما وضع فيها إبراهيم عليه السلام وقس على ذلك. طيب، الفرق بين الحكمة والعلة، الفرق بين الحكمة والعلة، يعني عند السلف يعني يصفون الله سبحانه وتعالى بالحكيم اسمه والحكمة صفته، ويقولون الحكمة في وجود كذا هي كذا، ويعني يبتعدون عن نسبة يعني العلة بدل الحكمة، أو يعني تسمية الحكمة بالعلة، العلة لها مجال آخر في الأحكام الشرعية، ما علة تحريم القمر الإسكار، نعم ما علة تحريم الزنا مثلا حفظ الأنساب، أي نعم ما علة الحكم بالقصاص الحفاظ على الأنفس، ما علة قطع يد السارق صيانة الأموال وحفظها وهكذا، لكن مثلا الأولى أن نقول ما الحكمة، من القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الحكمة، يعني شرع الله القصاص للحفاظ على الأنفس، لأن القصاص يكون رادعا لمن تسول له نفسه أن يقتل، وشرع الله قطع اليد للحفاظ على الأموال لردع من تسول له نفسه أن يسرق، وهكذا. يقول: ذكر صاحب المواقف هذا أشعري، ولها شرح المواقف، نسيت صاحب المتن لكن شرحها الإيجي، عضد الدين الإيجي، كانت وجدتها في مصر واشتراها أحد الزملاء، 8 مجلدات ضخمة، نعم، وهي كلها يعني مذهب الشعبي. ذكر صاحب المواقف في الفرق بين العلة الغائية والحكمة أن الغاية لا تكون إلا لفاعل بالاختيار، فإن الموجب لا يكون لفعله علة غائية، وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة، وقد يسمى فائدة فعل الموجب غاية أيضا، تشبيها لا بالغاية الحقيقية التي هي علة غائية للفعل وغرض مقصود للفاعل. طيب، مرة أخرى، ذكر صاحب المواقف الفرق بين العلة الغائية والحكمة أن الغاية لا تكون إلا لفاعل بالاختيار، وأن الموجب لا يكون لفعله علة غائية. الموجب هو الذي يصدر منه الفعل بغير اختياره، نعم، وهذا ينطبق عندهم كما يقول الفلاسفة أن الله علة تامة، ففاض منه المخلوقات بغير إرادته، فحينئذ لا يكون له فعل بالاختيار الموجب. أما عند المسلمين وما فيهم المتكلمين أن الله فاعل بالاختيار خلافا للفلاسفة، ويجيزون أن يكون لفعله أي الموجب الذي يصدر منه الفعل بغير الاختيار قد تحصل فائدة وحكمة غير مقصودة. فالحكمة على هذا أعم من العلة الغائية، إذ هي الفائدة المترتبة على الفعل. العلة الغائية هذه أقحمون فيها المتكلمون من الأشاعرة، أي نعم، ولو استعملوا الحكمة كان أفضل، يسمونها العلة الغائية، نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هذه لام العلة الغائية أو لام الحكمة، لماذا خلق الله الإنس والجن؟ ليعبدوه، هذه علة غائية، يعني الغاية من إيجادهم، العلة إيجادهم والغاية من ذلك أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. فاستعمال الحكمة يعني هذا هو الموافق للشرع، ولكن أقحمونا هؤلاء المتكلمون في العلة الغائية، وهنا نريد التفريق بين الحكمة والعلة الغائية. قال: فالحكمة على هذا أعم من العلة الغائية، إذ هي الفائدة المترتبة على الفعل، فإن كانت مقصودة للفاعل فعل لها أي لأجلها فهي العلة الغائية، وإن ترتبت على الفعل وكان الفاعل موجبا بالذات فهي فائدة وحكمة وليست غاية إلا على سبيل التشبيه. ولكن كلام صاحب المواقف غير مسلم، فإن الحكمة كالعلة الغائية لا تكون إلا من مختار لفعله، فإذا حصلت فائدة من فعل غير المختار فإنها لا تعد حكمة بل رمية من غير رام، فلا يقال لمتخبط قتل عقربا بحركات تخبطه إنه حكيم. نعم، الخلاصة أنه الواجب استعمال حكمة في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه غاية ما جاءت في لسان الشرع، ما جاءت في لسان الشرع، وإنما جاء بها المتكلمون، إنما جاء بها المتكلمون. طيب، وقولهم إنه الموجب لا يكون لفعله علة غائية، وقد يكون يصدر من فعله فائدة أي حكمة من غير قصد، من غير قصد، فسميت يعني حكمة أو تشبيها لها بالعلة الغائية. واعترضت أنا هنا عليهم وقلنا إن كلام صاحب المواقف غير مسلم. نعم، فإن الحكمة كالعلة الغائية لا تكون إلا من مختار في فعله، أي نعم، يعني أنه إذا كان عقب أو مع الفعل حكمة أو فائدة فلا تسمى حكمة إلا من مريد مختار. أما من حصلت فائدة من حركته أو من فعله بغير قصده فهذه تكون رمية من غير رام، رمية من غير رام، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومعنى ذلك أن الرماة يختلف منهم من يكون قناص ويعني يصيب في أهدافه 90% 99%، هذا رامي، ومن الناس من لا يعرف الرمي لكن يعني ماذا نقول، مصادفة ولا إرادة إلهية، لما رمى أصاب الهدف، فيقولون رمية من غير رام. لو أعاد الرماية مرة أخرى لما أصاب، ولو أعادها 90 مرة لما أصاب، لأنه غير رام، فيقال رمية من غير رام. ولا تكون الحكمة والفائدة إلا من فاعل بالاختيار، إلا من فاعل بالاختيار، خلافا لصاحب المواقف. كان الشيخ الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان يدرسنا رحمة الله عليه أدب البحث والمناظرة، وكان نحن عقولنا صغيرة ولا نفهم، والمادة صعبة جدا، فيشرح يشرح يشرح يشرح، والله نحن نطالع في وجهه، بعدين يقول فهمتم؟ نسكت، يقول والله ما أنا داري. يقول والله ما أنا داري. يعني نشاكل. والغالب عنده أننا ما فهمنا فعلا، المادة كانت صعبة وكان فوق مستوانا كثير، الله يرحمه. طيب، كلام صعب، أنا أعترف لكم أنه صعب. الغرض المتكلمون يعني عندهم حيل يتوصلون بها إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فسموا الحكمة تارة علة وتارة غرض وتارة غرض، ليتوصلوا إلى نفيها بحجة تنزيه الله سبحانه وتعالى، فيقول الله لا يفعل لعلة ولا يفعل لغرض، هذا الأشاعرة، ويأتون بقواعد إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض، الأبعاض والأعراض والأغراض، نعم، وكل واحد له معنى، منزه يقصدون عن الأبعاض، يقصدون به نفي صفات الله الذاتية كالوجه واليدين والعينين والقدمين والساق على ما وردت النصوص، يقولون هذا لو أثبتناها أصبح الله مركب أصبح الله مركب من أبعاد وأجزاء، فيقولون الله منزع عن الأبعاد. والأعراض يقصدون بها نفي الأفعال الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى. فمثلا مذهب السلف إثبات أن الله يرضى متى شاء ويسخط متى شاء ويفرح متى شاء ويعجب متى شاء ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى وينزل متى شاء أي نعم ويستوي متى شاء. فيقولون هذه أعراض، والأعراض الله منزه عنها، الأعراض الله منزه عنها، فينفون عن الله هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. الثالثة الأغراض، الله منزه عن الأغراض بالغين والضاد، أي نعم يقصدون بها نفي الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل شيئا لأجل شيء. نعم، فينفونها، يقول لأنه يكون ناقصا قبل الفعل ومستكملا بفعل ذلك الشيء، ويأتون بهذه القاعدة: الله منزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض، وهذا كل كلام باطل، ويتوصلون به إلى نفي الحق وإلى نفي الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى بالنصوص من القرآن والسنة. فسموا الحكمة غرض وعلة لكي يتوصلوا إلى نفيها عن الله، يبشعون الاسم توصلا إلى نفيه. ما لا يستطيع أن يقول الله لا يفعل لحكمة، فيقولون بدلها: الله لا يفعل لغرض، الله لا يفعل لغرض. طيب، ما هو الغرض؟ قال في القاموس: الغرض هدف يرمى فيه. باختصار، الغرض هدف يرمى فيه، يجيب لك خشبة ولا علبة ولا تنكة ولا حاجة وارميها، فهذا غرض، هذا غرض، أو شجرة، هذا غرض. فنعم، أي الهدف الذي يرمى فيه. وفي اللسان، في لسان العرب، الغرض هو الهدف الذي ينصب فيرمى فيه، والجمع أغراض. قال صاحب اللسان: وغرضه أي حاجته وبغيته، وفهمت غرضك أي قصدك، واقترض الشيء جعله غرضه، يعني جعله هدفه. نعم، فالغرض في تذكرت نكتة هنا في الغرض، خلينا نضحكه شوية. قال واحد أودع دجاجة عند صديقه، وكانوا في مجلس، أراد أن يسأله عن حال الدجاجة وهل باضت أو ما باضت، أي نعم، ولا يريد أن يفهم الحاضرون. فقال: يا عبد الله، قال: نعم. قال: الغرض الذي عندك باضة، فعرف الناس أن الغرض الذي عنده دجاجة. الغرض في الاصطلاح. أما الغرض في اصطلاح علماء الكلام، فقيل هو ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل. الغرض ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل. العاقل لا يفعل فعل إلا لغرض. نعم، سواء كان غرضا يعني حقا أو باطلا. فسموا الغرض ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل، يعني أنا أكل بغرض الشبع، أنا أشرب بغرض إيش الري، أي نعم، أنا أقرأ بغرض التعلم، هذا هو. وقال الجلال الدواني، وهو من الأشاعرة وله شرح للعقائد العضدية، وقال الجلال الدواني: والعقائد العضدية نسبة إلى رجل اسمه العضد أشعري، الغرض هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل، وهو المحرك الأول، وبه يصير الفاعل فاعلا، وبذلك نرى توافق المعنى اللغوي والاصطلاحي للغرض، وأنه غاية الفاعل من فعله وهو الباعث على الفعل، وكل من فعل فعلا فلا بد له من غرض وغاية من هذا الفعل إلا المجنون والطفل، يفعل مثلا لا لغرض، يتحرك لا لغرض. أما المعتزلة، طيب أردت أن أقفز عن النسطر ولكن لعل فيها فائدة، قال وكل من فعل فعلا، لا زال الكلام لمن لا انتهى كلام الجلال الدواني، لكن هذا تعليق مني، وبذلك نرى توافق المعنى اللغوي والاصطلاحي الغرض، وأنه غاية الفاعل من فعله وهو الباعث على الفعل، وكل من فعل فعلا فلا بد له من غرض وغاية من هذا الفعل. ولما كان لفظ الغرض قد يوحي بأن الفاعل لغرض يعود عليه من ذلك الفعل منفعة، وأنه يصير الفاعل بسببه فاعلا بمعنى أنه ينفعل به، فإن الأشاعر منعوا أن يكون له تعالى غرض في أفعاله. أيوة، إذن ينفون عن الله سبحانه وتعالى أن يفعل لغرض، ونحط بدل الغرض حكمة، فيصير النتيجة أن الأشاعرة ينفون أن يكون الله يفعل لحكمة. ما هو السبب في هذا؟ من يعرف؟ نعم يا أخي. نعم، يقول الأخ نفوا الحكمة والغرض، يريد أن ينزه الله تعالى عن توهم النقص. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الفاعل لغرض يكون ناقصا قبل الفعل، قبل فعل ذلك الشيء، ثم يستكمل به، فيستكمل بفعل ذلك الشيء، وهذا يصلح في حق المخلوق ولا يصلح في حق الخالق، فإن الخالق منزه عن النقص أو عن الاستكمال، فهو الكامل بذاته سبحانه وتعالى. وهذه حيل إبليسية، نعم، توصلوا بها إلى نفي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة عظيمة، ألا وهي صفة الحكمة، ولا نطيعهم في ذلك. ننتقل إلى المعتزلة. أما المعتزلة فعندهم الغرض بمعنى الغاية التي يفعل لها، وهم يوجبون أن يكون فعله تعالى معللا بالأغراض. هيا شوف، يعني طرف في المشرق وطرف في المغرب متناقضان، المعتزلة مع الأشاعرة. أشاعرة يحرمون أن يفعل لغرض، والمعتزلة يوجبون أن يفعل لغرض، يوجبون أن يفعل لغرض. طيب تقول لي والسلف؟ أقول لك السلف ما منعوا ولا أوجبوا، قالوا من كمال الله سبحانه وتعالى ومن فضله وتفضلا منه سبحانه وتعالى أنه يفعل الأفعال لحكمة تفضلا منه سبحانه وتعالى، لم يوجبوا على الله سبحانه وتعالى. نعم، ولم يوجب على نفسه، ولم يوجب على نفسه، أي نعم، لكن كماله يقتضي ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى. طيب، يقول القاضي عبد الجبار في بيان المراد بالغرض، والقاضي عبد الجبار من أساطين المعتزلة ومن يعني من فرسانهم، وليس هذا فخرا له. يقول القاضي عبد الجبار، وله كتاب شرح الأصول الخمسة مجلد ضخم، وله كتاب المغني حوالي إيش أقول يعني 20 مجلد أو حولها، يعني كله هراء، كله هراء في هراء يجيب الجنان. أي نعم، يقول القاضي عبد الجبار في بيان المراد بالغرض، فأما الغرض متى أطلق فالمراد به العلم بالأمر المنتظر الذي له فعل الفعل المقدم، إلى أن قال فإذا كان للفعل ثمرة في المستقبل صح أن يقال في فاعله بأن غرضه في الفعل هو ذلك الأمر، كما نقول في التكليف إن الغرض به منزلة الثواب، وإن الغرض بالآلام التعويض. طيب. الله يعينك يا شيخ محمد تشرح هذا الكلام. فأما الغرض متى أطلق فالمراد به العلم بالأمر المنتظر. أنا عندي علم أنني لما أعجن العجينة وأجعل هذه العجينة في النار تصير خبزا، فأنا فعلت هذه الأشياء، عجنت، أحضرت الدقيق، عجنته بالماء ووضعت عليه الملح ووضعته في الفرن، ما هو غايتي وغرضي؟ أن يخرج الخبز، يطلع النتيجة إيش؟ خبز. فهذا معنى قوله. فالمراد به العلم بالأمر المنتظر الذي لأجله أفعل الفعل، الذي لو فعل الفعل المقدم، فالفعل مقدم على النتيجة. فإذا كان الفعل ثمرة في المستقبل، يعني تعجن وتدخل في العجين في النار ليطلع خبز، أي نعم، وتزرع النبتة لتثمر، صح أن يقال في فاعله بأن غرضه في الفعل هو ذلك الأمر، غرضه في هذه الحركة إيجاد خبز، غرضه في غرس النبتة يعني إيجاد الثمرة. كما نقول في التكليف أي في الشرع إن الغرض به منزلة الثواب. لماذا كلف الله العبد بالصلاة والصيام؟ لكي يحصل على الثواب. وإن الغرض بالآلام التعويض. لماذا الله سبحانه وتعالى ينزل الأمراض والآلام في العبد؟ لكي يعوضه. هذا عند المعتزلة باب آخر، يعني أنه يجب على الله التعويض عن الآلام، وهذا باب آخر أيضا. يقول المعتزلة كل ألم يحصل في العبد يجب على الله أن يعوضه عنه، إما بأجر أو نعم في الآخرة أو يعني شيء في الدنيا، وذلك وجوب على الله، أوجب على الله أشياء كثيرة المعتزلة بعقولهم، بعقولهم، وهذا لا يعترف به السلف، لا يعترف به السلف. يقولون الله سبحانه وتعالى صحيح أنه حكيم ولا يفعل شيء إلا لحكمة، ولكن يعني عندما يمرض العبد المسلم المؤمن، أي نعم، فإنه خير له إن شاء الله تعالى. ما نقول نوجب على الله أن يعوضه، بيع وشراء، تعويض، سموه تعويض، زي ما الحكومة تنزع بيتك وتعوضك، ووجوب يعني، هذا لا يليق، وهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. إنما نقول الله سبحانه وتعالى يمتحن عبده ليرفع درجته أو ليكفر عنه سيئاته، ما هو وجوبا، فضلا منه سبحانه وتعالى. وإلا فما أصاب مصيبة ما كسبت أيديكم. لا شك أنه ما يحصل الإنسان من مرض أو نقص في الأموال أو في الأنفس أو في الثمرات أو بسبب الذنوب، نعم. والحق، هذا كلامي، هو ما نهج عليه السلف من عدم إطلاق الغرض في حقه تعالى والتقيد بالألفاظ التي ورد بها الشرع. ولذلك لا تجد أحدا منهم استعمل، أي من السلف، هذه الكلمة في حقه تعالى، لأنها قد توهم النقص كما سيأتي بيانه، أي نعم. فلما نقول يعني الله يفعل لغرض، وإن كان قد يصح معنا، لكن ليس فيه أدب ولم يرد في الشرع. نعم، الشرع جاء فيه الحكمة، حكيم، نعم، وحكمة فوله الحكمة البالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر. فنستعمل الألفاظ الشرعية ونجتنب الألفاظ المبتدعة، فالغرض من الألفاظ المبتدعة، ولكن نذكره تنزلا مع هؤلاء القوم لمعرفة مذهبهم وإبطال مذهبهم. فبهذا عرفنا أن المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة يطلقون على الحكمة الغرض، فالأشعرية يفعلون ذلك توصلا إلى نفي الحكمة، والمعتزلة يذكرون ذلك لإيجاب الغرض على الله سبحانه وتعالى في أفعاله. ولماذا أوجبوا؟ قالوا لأنه لو فعل لغير غرض لكان عابثا، والله منزه عن العبث، فأوجبوا على الله بعقولهم أشياء ومنها أنه لا يفعل إلا لغرض. بعد أن فهمنا معنى الحكمة والعلة والغرض إن شاء الله نقول فهمنا، نفترض هذا، دخلنا في عنوان جديد كبير يشتمل على بابين، الباب الثاني والثالث، وهو تحت عنوان آراء الفرق في تعليل أفعاله تعالى، ويشتمل على بابين وهما الباب الثاني المثبتون للتعليل، الباب الثالث نفاة التعليل. طيب، نقول مستعينا بالله تعالى: آراء الفرق في تعليل أفعال الله تعالى تمهيد. اتفق علماء الكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة خلافا للفلاسفة على أن أفعال الله تعالى تصدر عن إرادته وعلمه، أي باختياره، وما صدر عن علم وإرادة فهو صادر بالأكمل، وما صدر عن علم وإرادة فهو صادر بالإيه؟ بالاختيار، تمام. ولا شيء مما يصدر بالاختيار بواجب على المختار لذاته، فلا شيء من أفعاله تعالى بواجب الصدور عنه لذاته، لأن لا نوجب على الله سبحانه وتعالى إلا ما أوجب على نفسه، ما جاء النص أنه أوجبه على نفسه نقول ذلك، وما لم يأتي به نص فلا نوجب على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه العدل وحرم على نفسه الظلم، نقول الله أوجب على نفسه العدل وحرم على نفسه الظلم، أما نقول أنه يجب عليه أن لا يفعل إلا لغرض، لا. وكما اتفق علماء الكلام على أن الله تعالى تصدر عنه الأفعال بالإرادة والاختيار خلافا للفلاسفة، فإنهم اتفقوا على أن أفعاله تعالى لا تخلو من حكمة، لا تخلو من حكمة، حتى الأشاعرة تنزيها له تعالى عن العبث، إلا ماذا بعد إلا أنهم اختلفوا في هذه الحكمة، هل هي مطلوبة بالفعل ومقصودة له تعالى، أو أنها مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه وليست باعثة على الفعل؟ من الذي قال إنها مطلوبة بالفعل ومقصودة؟ طائفتان، السلف والمعتزلة. أما السلف فقالوا تفضلا منه سبحانه وتعالى، وأما المعتزلة فأوجبوا ذلك وجوبا، تمام. والذين قالوا أنها مترتبة على الفعل وحاصلة عقبه وليست باعثة على الفعل، من هم؟ الأشاعرة، لأنهم يقولون جرت عادة الله، نعم جرت عادة الله أن يحصل كذا عقب كذا، أي نعم، ولا نقول بأنه يفعل لحكمة، بإنما يعني تحصل الحكمة عقب الفعل عادة. طيب، وتبعا لذلك اختلفوا في تعليل أفعاله تعالى الطائفتان، نعم الطائفتان اختلفوا، يعني هنا عندنا طائفة المثبتين للحكمة والتعليل، وهنا عندنا طائفة النفاة، فالمثبتون للحكمة والتعليل السلف والمعتزلة على اختلاف في التفصيل، والنفاة للتعليل الأشاعرة والفلاسفة على اختلاف في التفصيل. وتبعا لذلك اختلفوا في تعليل أفعاله تعالى، أي هل تعلل أفعاله بالحكم والمصالح أو لا تعلل، بمعنى أنه إذا فعل الفعل يفعله لغاية تكون مقصودة بذلك الفعل، أو يفعل بمحض المشيئة والإرادة من غير أن يكون هناك غاية وعلة وحكمة مطلوبة فعل ذلك الفعل لأجلها. وقد فهمتم أن الشطر الأول المقصود به المثبتين، والشطر الثاني المقصود به النفاة، وإذا علم هذا فنقول إن للناس في هذا المقام، أي تعليل أفعاله تعالى، ثلاثة أقوال. واحد، قال بعضهم إن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لغرض ولا لباعث، بل كان ذلك منه بمحض المشيئة وصرف الإرادة. وهم من؟ وهم من؟ استغفر الله، يقول السلف. من هم؟ من هم؟ مرة ثانية. فقال بعضهم إن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لغرض ولا لباعث، بل كان ذلك منه بمحض المشيئة وصرف الإرادة. من هم؟ الأشاعرة. الأشاعرة والقائلون بهذا هم الأشاعرة ومن وافقهم كالظاهرية، مع الأسف الله ابن حزم هنا زلت قدمه، وبعض الفقهاء. والقول المقابل لهذا وهو أنه تعالى خلق المخلوقات وفعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة مقصودة، وهو قول المعتزلة والسلف والكرامية والمرجئة وأكثر الفقهاء وكثير من الفلاسفة أيضا. ماذا قالوا؟ خلق المخلوقات وفعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة مقصودة، وهو قول المعتزلة والسلف. مع أن الفرق بين المعتزلة والسلف أن السلف يسمونها حكمة وأنها مقتضى كماله سبحانه وتعالى وفضلا منه، وأما المعتزلة يسمونها غرض ويجبوها على الله. ويدخل مع هؤلاء المثبتين الكرامية أتباع محمد بن كرام والمرجئة. المرجئة هم الذين أرجعوا العمل عن الاعتقاد، فلا يوجبون العمل مع الاعتقاد ولا يجعلونه ركنا من أركان الإيمان. وأكثر الفقهاء، الفقهاء الأحناف وغيرهم والمالكية وكثير من الفلاسفة، وكثير من الفلاسفة، مع أن المشهور عن الفلاسفة أنهم يعني إيش يجعلون الله علة غائية إلى آخره، لكن ربما قد يكون فلاسفة كابن رشد رجل عاقل شوية يعني يرى أن الله يفعل لحكمة. أما القول الثالث فهو قول أكثر الفلاسفة الذين نفوا الاختيار عن الله وقالوا إنه تعالى موجب بالذات تصدر عنه الأفعال على سبيل الإيجاب بدون قصد ولا اختيار، وهؤلاء ينكرون أن يفعل لحكمة ورض من باب أولى، لأنهم ينكرون أن يكون مختارا، والحكمة حقيقة لا تكون إلا من فاعل بالاختيار. وهذا الكلام منقول من كلام سيدنا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. فهذه جملة أقوال الطوائف في تعليل أفعاله تعالى. إذن عندنا ثلاثة أقوال بالجملة. قول نعم نفوا العلة والغرض والحكمة والباعث. لا يعني ما نقول نفوا الحكمة هكذا، إنما نفوا العلة والغرض والباعث والحكمة قالوا تقع عقب الفعل بالنسبة لأفعال الله. والقائلون بهذا هم الأشاعرة ومن وافقهم كالظاهرية وبعض الفقهاء قليل. والقول المقابل تماما هو أنه تعالى خلق المخلوقات وفعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة مقصودة، وهو قول المعتزلة والسلف والكرامية والمرجئة وأكثر الفقهاء وكثير من الفلاسفة، بس الأكثر من الفلاسفة لا يرون هذا. القول الثالث هو قول أكثر الفلاسفة الذين ومنه ابن سينا أي نعم والطوسي، فهو قول أكثر الفلاسفة الذين نفوا الاختيار عن الله، قالوا الله ما له اختيار ولا إرادة لأنه علة تامة، والعلة التامة لا تفعل لغرض ولا لها إرادة، لأنه لو كان لها إرادة لكانت يعني لتفعل بهذه الإرادة فتكون ناقصة. ومع الأسف يعني ما قالوا يعني بالمذكر بالمؤنث علة حول ولا قوة إلا بالله، فتكون ناقصة قبلها مستكملة بهذا الفعل، فنزه العلة التامة عن الاختيار. وهؤلاء ينكرون باب يعني باب أولى أن يفعل لحكمة أو غرض بطريق الأولى يعني قياس الأولى، لأنهم ينكرون أن يكون مختارا، والحكمة حقيقة لا تكون إلا من فاعل بالاختيار. نعم. أما الذي ليس له اختيار فلا يسمى حكيم، ولو صدر من فعله فائدة فلا يسمى حكيما. نعم. فهذه جملة أقوال الطوائف في تعريف فعله تعالى، ويهمنا في هذا البحث أن نقف على الحق من هذه الأقوال على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة. لذلك سنذكر كل قول وأدلة القائلين به، ونناقش ما نراه مخالفا للحق الذي دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية، ونبتدئ بالمثبتين للحكمة والتعليل، فنذكر رأيهم وأدلتهم. ماذا نواصل أو جاء وقت انتهاء الدرس؟ نعم يا شيخ نواصل أو هلا أنا بعد نواصل الدرس ولا أسئلة؟ ها نواصل شوي. طيب شوي ننتقل إلى الباب الثاني، المثبتون للحكمة والتعليل، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول موقف السلف المثبتون. الآن بدأنا بالمثبتين وهم السلف والمعتزلة وحتى الماتريدية، أبشركم إنهم مخالفين للأشاعرة في هذه المسألة. ناحبي أنت فضل فضل أبشركم إن الماتريدية هنا خالفوا الأشاعرة في مسألة الحكمة وال نعم، فخالفوهم نوعا ما، لأن هناك بين الماتريدية والأشعرية خلاف في مسائل حصرت في 16 مسألة، وألفت في ذلك بعض الرسائل القديمة. أي نعم، وقالوا إن هذا الاختلافات ليست جوهرية، ليست جوهرية يعني شبه لفظية، فجعلنا الماتريدية مع المثبتين، جعلنا الماتريدية مع المثبتين من باب الإنصاف. نعم، الفصل الأول موقف السلف. قبل أن نتحدث عن موقف السلف لا بد من تحديد مدلول هذه الكلمة. السلف يطلق هذا اللفظ ويراد به الرعيل الأول من الصحابة والتابعين الذين كانوا على الفطرة السليمة، وكانوا يستمدون عقيدتهم من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وقد مضوا قبل دخول الفلسفة اليونانية على التفكير لدى المسلمين. ولنستطيع تحديد مراد السلف فلا بد من تحديد زماني ومنهجي. فالتحديد الزماني أنهم أهل القرون الثلاثة الأولى الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالأفضلية، حيث قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الشهادات من البخاري، وذلك لأن الخير فيهم كان غالبا، ولم تستفحل في عهدهم فرق الضلال كما حدث فيما بعد. وجد قدرية ووجد خوارج ووجد أوائل الشيعة، لكن كان الصولة والجولة في الثلاثة القرون الأولى لمذهب أهل الحديث والسلف. أما التحديد المنهجي، يعني عرفنا التحديد الزماني أن السلف هم أهل القرون الثلاثة، فإن قلت فما حكم من جاء بعدهم وما حكم من جاء في يومنا هذا، ما هم سلف؟ نقول هم منتسبون إلى السلف بياء النسبة. أنا وإياك سلفيون بياء النسبة ولسنا سلف. أما التحديد المنهجي فهم الذين يلتزمون بنصوص الكتاب والسنة. يلتزمون يعني حددنا الزمان ثلاثة القرون الأولى، والمنهج ما هو الذي يميزهم؟ أنهم يلتزمون بنصوص الكتاب والسنة، ويردون ما اختلف فيه الناس إليهما، عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه ميزة لهم، لأن الفرق الأخرى لم تلتزم ذلك التزاما كاملا على تفاوت بينه، فقد ردت الفرق الأخرى بعض الأحاديث الصحيحة وتأولت الآيات الصريحة لزعمهم أنها تصادم العقل أو تتعارض معه، كما في آيات الصفات وأحاديثها حيث لم يثبتها كلها إلا السلف ومن تبع السلف. أما من جاء بعد القرون الثلاثة وتبع نهج السلف فإنه ينسب إليهم فيقال سلفي. ابن تيمية سلف ولا سلفي؟ سلفي. ومن لم يوافق الكتاب والسنة في جميع ما يجب اعتقاده وعمله فليس بسلفي ولو كان ممن عاش في القرون الثلاثة، كالخوارج ليسوا سلف، والقدرية الذين نفوا القدر وجدوا في عهد آخر الصحابة وأدركهم ابن عمر، فليس بسلفي ولو كان ممن عاش في القرون الثلاثة. ولكن الرسول يعني شهد لأهل القرون الثلاثة لأنه كان الأغلب الأعم أنهم كانوا على الكتاب والسنة. ويرجع الفضل في تجديد مذهب السلف والذب عنه لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الذي عاش في القرنين السابع والثامن. متى توفي شيخ الإسلام؟ 728 في القرن الثامن، وعاش آخر القرن السابع وأول القرن الثامن. وتلميذه الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بن القيم رحمهم الله، فقد ألف الكتب العديدة والرسائل المفيدة في محاربة البدع والعقائد المنحرفة والرد على الفرق المخالفة لمنهج الكتاب والسنة. الآن من ألف كتب في الردود قالوا هذا يفرق بين المسلمين، مع أن قائل هذا يحترم شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يستطيع أن يتكلم فيه، فنقول له انظر إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أكثرها ردود على من؟ على جميع الطوائف تقريبا، صوفية وأشعرية ونصارى ويهود، أي نعم، وقدرية ومرجئة وخوارج ورافضة، ما بقي أحد إلا ردوا عليه. فهل نسميهم مفرقين؟ أولا الحكمة عند السلف، يرى السلف أن الله تعالى حكيم. نبدأ بالسلف، ما هو حقيقة مذهب السلف؟ يرى السلف أن الله تعالى حكيم ولا يخلو فعل من أفعاله تعالى عن حكمة وغاية حميدة. هل وجوب عليه؟ لا، هذا مقتضى كماله سبحانه وتعالى وتفضل منه سبحانه وتعالى. والحكمة عندهم مقصودة له تعالى، يفعل لأجلها لأنه يحبها ويرضاها ولأنها صفته سبحانه وتعالى، لأنها صفته فهو يفعل لأجلها، لأنه يحبها ويرضاها لأنها صفته. وليست كما يرى الأشاعرة وغيرهم من النفاة أن الحكمة مترتبة على الفعل، جاءت عقب الفعل مصادفة، أنها مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه، أي لا يفعل لأجلها، لأنها لا تكون حينئذ حكمة إذا كان ما فعل أجلها، لا تكون حكمة، بل يستحيل أن تكون حكمة وهي غير مقصودة بالفعل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قولين محمد عبده قفزت عنها، كلام ابن القيم أو لا، الله سبحانه حكيم، يقول الإمام ابن القيم الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا، الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه، صوت واضح ولا لا، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر، لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا في مواضع لا تكاد تحصى، هذا في شفاء العليل صفحة 400 من الطبعة التي نقلت منها. وقال في موضع آخر إن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعالي صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة، وجميع أسماء الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه. يعني ما هو بس اسم الحكيم، يعني الأسماء الأخرى نفس الشيء، القدير، العليم، الخبير، المصور، البارئ، الخالق، كلها تؤيد هذا المعنى. وقال في موضع آخر إن في بيان أن الله سبحانه وتعالى فعل لحكمة وغاية حميدة. لا طيب، وجميع أسماء الحسنى تنفي ذلك، أي كونه لا يفعل لحكمة وغاية. وجميع أسماء الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه. وقال في موضع آخر أي ابن القيم في بيان أن الله سبحانه لا يفعل إلا لحكمة وغاية حميدة، والرد على من يزعم أنه لا يفعل لغاية حميدة بل بمحض المشيئة والإرادة، قال ابن القيم: ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصالح التي تضمنت هذه الشريعة الكاملة التي هي من أدل الدلائل على صدق من جاء بها صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، ولو لم يأتي بمعجزة سواها لكانت كافية شافية، فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهد بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. شوف كلام العلم وكلام السنة، إلى أن قال: فكيف يرضى أحد لنفسه إنكار ذلك وجحده ومن تجمل واستحى من العقلاء كالأشاعرة، يعني هذا من عندي، قال: ذلك أمر اتفاقي غير مقصود بالأمر والخلق، حصل عقب الفعل. وسبحان الله، كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين أنه يعذب كثيرا من خلقه أشد العذاب الأبدي لغير غاية ولا حكمة ولا سبب، وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب. ولذلك أجاز الأشاعرة أن يدخل الله محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء النار، وأن يدخل فرعون وهامان وأبا لهب الجنة، أجازوا ذلك عقلا. وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالرب تعالى؟ وكيف يستجيز أن يظن بربه أنه أمر ونهى وأباح وحرم وأحب وكره وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا مصلحة يقصدها، بل ما ثم إلا مشيئة محضة رجحت مثلا على مثل بغير مرجح؟ وأي رحمة تكون في هذه الشريعة؟ وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول النفاق؟ رحم الله ابن القيم. ومن خلال كلام الإمام ابن القيم يتبين موقف السلف من الحكمة والتعليل، وذلك أن أفعاله تعالى لا تكون إلا لحكم وعلل غائية وغايات حميدة، وأنه مما ينافي كماله ورحمته وحكمته أن تكون أفعاله وأحكامه بمحض المشيئة والإرادة كما يقول النفاة ويقصد بهم الجهمية والأشاعرة. ومن قبل ابن القيم نجد شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله يثبت أن السلف بل الجمهور قائلون بالحكمة والتعليل، وأن الحكمة ليست مطلق المشيئة والإرادة، فنجده يقول في كتاب منهاج السنة النبوية، قال ابن تيمية: وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم. فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية خلافا للأشعرية. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يكون أكثركم فهما أو إن شاء الله كلكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا. نعم يا رب ارحمنا يا شيخ. وإلى الأسئلة. نعم، سؤال. أيوة. غالب فعله، نعم، من كان غالب فعله فإن أخطأ مرة الله يسامحه، هذا هو بارك الله. ما الفرق بين العلة التامة والعلة الغائية؟ وين العلة التامة وين العلة الغائية؟ وين هذا الأخ ما أدري يسأل لغرض ولا يسأل لغير غرض؟ العلة التامة يعني هذا مذهب الفلاسفة، أي نعم، الذين يقولون أن الله لا يفعل الإرادة ولا يريد ومنزع الإرادة، وأنه هو العلة التامة الذي فاض منه الكون بغير إرادته، انتهينا. أما العلة الغائية فهي الغاية من الفعل، الغاية من الفعل، وإن كان هذا من إنتاج المتكلمين لكن قد استعملها مثل ابن القيم رحمه الله، فهي مرادفة للحكمة، والمقصود بها أن الحكيم يفعل لغاية، فسميت علة غائية. يعني لماذا يضرب ولده؟ للتأديب، أي نعم. لماذا يقرأ الكتب؟ ليتعلم. لماذا يسافر لمكة؟ ليعتمر أو يحج. فهذه العلة الغائية من الفعل يعني. أما العلة التامة فهي بعيدة جدا. يذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه العلة الغائية والعلة الفاعلية، وكثيرا ما يقرن بينهما، وقد شرحت لنا جزاكم الله خير في هذه الحصة معنى العلة الغائية، وذكرت أنها بمعنى الحكمة، فنرجو من فضلكم أن توضحوا لنا بمعنى العلة الفاعلية وجزاكم الله خير. لعله يقصد بالعلة الفاعلية ما يقوله الفلاسفة، أي نعم، بأنه الله هو العلة التامة، وأنه علة يعني في فعل وإيجاد المخلوقات، والله أعلم. صحيح أننا لم نفهم كثيرا مما ذكرتم من التفاصيل والتعريفات، لكن حقيقة الشيء الوحيد الذي استقر في عقلي هو صعوبة العقيدة الأشعرية وكثرة التعقيد فيها، بعكس مذهب السلف، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو المزيد من التوضيح. والله أنا أزيد وأزيد في التوضيح إن شاء الله، وكلامك صحيح أنه المعتزلة وإن كانوا أضل من الأشاعرة لكن يعجبك في المعتزلة الوضوح، أي نعم كلامهم واضح. ما أما الأشعرية فهم يعجبهم يعني طريق جحا، يلفلفوا ويدوروا عشان إيش؟ ما يزعلوا أحد، عشان أي نعم، فعمدوا إلى الحيل وكثرة اللفلفة. ذكرتم أن الأشاعرة ينكرون أن الله في السماء وأن الله يغضب ويفرح ويضحك مع ورود ذلك في الوحيين، فما الصواب في ذلك مع ذكر الدليل حفظكم الله؟ والله إن كنت سلفي فأنت تعرف الصواب، ما أنت سلفي الله يخلف علينا. قد يظن البعض أنكم بإنكاركم على الأشاعرة وتشنيعكم عليهم أنكم تذمون الإمام أبو الحسن أحسن الأشعري رحمه الله. والله الأمر الحسن ليس معصوم، ولكن نعظمه ونجله لأنه يعني الحق أنه يعني تراجع عن المذهب المنسوب إليه الأشعري الذي تمسك به من ينتسب إليه ظلما وزورا، وله كتاب اللمع أثبت فيه أنه على مذهب أهل الحديث، وهناك اختلاف هل هو يعني رجع إلى الحديث أهل الحديث مذهب الحديث 100% أو بقي عنده رواسب. الصواب ما قاله شيخ الإسلام أنه بقي عنده بعض الرواسب، ومنها القول بالكلام النفسي فيما يتعلق بكلام الله تعالى، ولكن إثبات الصفات وهذا إن شاء الله إنه بريء من من ينتسبون إليه من الأشاعرة المتأخرين. وعلى فكرة هناك أشاعرة متقدمون كمثلا البيهقي في نوع من التمشعر والباقلاني، لكن كانوا يثبتون كثير من الصفات. ومن الأشاعرة المتقدمين من كان يثبت جميع الصفات التي جاءت في القرآن، جميع الصفات التي جاءت في القرآن. نعم، وإنما كثر النفي والتعطيل في المتأخرين من الأشاعرة كالغزالي والرازي والآمدي والشهرستاني ومن جاء بعدهم، ومدارس الأشعرية الآن التي تعرفون أماكنها. فهم على مذهب الغزالي والرازي والآمدي، وليسوا على مذهب الباقلاني. وذكرت لكم اسما آخر الآن اللي هو إيش قلنا إيش باقلاني وإيه ها والبيهقي. نعم، وإن شاء الله أبو الحسن بريء من هذا المذهب. طالب يدرس في الجامعة تخصص التكنولوجيا، يدرسون كتب الفلاسفة أو كتاب الفلسفة، في مغالطات وأشياء تصادم العقيدة الإسلامية، هل يجوز للطالب أن يجيب في الامتحان على الأسئلة التي أجوبتها تخالف الشريعة الإسلامية؟ الجواب أنه مخطئ نعم في دخوله في هذا الميدان، ولكن إيش قرب التكنولوجيا؟ وهي التقنية والآلات الحديثة والأبحاث العلمية البحتة، إيش دخلها في الفلسفة؟ وأنا متعجب من هذا. فإذا كان شجاعا فليكتب الحق، فليكتب الحق وليتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأستاذ محترم سوف يحترم، ونحن في وقت يقدسون فيه حرية الرأي. شيخنا إننا نريد توضيحا في عقيدة الأشاعرة وجزاكم الله خيرا كثيرا. الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الموجود في القرن الثالث، وهو كان أول مراحله معتزليا لأنه نشأ في حضن أبي علي الجبائي المعتزلي الكبير، لأنه كان ربيبه زوج أمه، فعاش على ذلك ردحا من الزمن تقريبا يعني 40 سنة. ثم ظهر له بطلان مذهب المعتزلة فتبرأ منه على المنبر أمام الناس، ونذر نفسه لنقض كلام المعتزلة، فدخل في المرحلة الثانية، وهو أنه كان متأثرا بكلام عبد الله بن سعيد بن كلاب ومذهبه، ويرد على الأشاعرة في الأمور العقائدية بالعقل، فيرد خطأ بخطأ. وكان ذلك في البصرة لما كان مقيما في البصرة في العراق، ثم انتقل في آخر عمره إلى بغداد، وكان الغالب فيها أو السمعة الحسنة للحنابلة، وما أدرك الإمام أحمد ولكن أدرك تلاميذه. أعلن رجوعه أو دخوله في مذهب أهل السنة أهل الحديث، وأنه بما يقول الإمام البجل أحمد بن حنبل يقول، وألف كتاب اللمع موافق لمذهب أهل الحديث، إلا أن هناك من يشكك في يعني مصداقية أبي الحسن، ولكننا نقول نأخذه على ظاهره. وأعجبني كلام شيخ الإسلام أن أبا الحسن رجع إلى مذهب الحديث، إلا أنه بقيت عنده رواسب بسيطة، ومنها القول بالكلام النفسي. ومعنى القول بالكلام النفسي أن مذهب السلف أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء بصوت مسموع يسمعه من شاء كجبريل أو محمد أو موسى، وفي الآخرة يسمعه المؤمنون وأقيل يسمعه الكفار، فيتكلم بصوت مسموع وكلامه لا حصر له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. والأشاعرة والقائلون بالكلام النفسي يقولون إن الكلام النفسي هذا معنى واحد قائم بذات الله لا يمكن أن يكون بحرف وصوت ولا يسمعه منه أحد، والقرآن هو عبارة عن المعنى الذي في نفس الله، والتوراة هي عبارة عن المعنى الذي في نفس الله، والإنجيل كذلك عبارة. وسميت كلام الله مجازا لأنها تعبر عن المعنى الذي في نفس الله. فمن الذي عبر؟ اختلفوا من الذي عبر بالقرآن وهذه الألفاظ اللي بين دفتي المصحف والحروف والكلمات والجمل، هل هي من كلام جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال من كلام محمد وبعضهم قال من كلام جبريل. أي نعم. فهذا تلخيص لمذهب الأشعرية، وهم ينفون جميع الصفات إلا سبعا. ومن يعرف السبع الصفات؟ وهي العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة والكلام، فقط سبع صفات يثبتونها بالعقل لا بالنص، وينفون بقية الصفات ويزعمون أن ذلك تنزيه لله سبحانه وتعالى. وأنت في غنى عن مذهب الأشعري ويكفيك كلام الله وكلام رسوله ومذهب السلف. بارك الله فيك يا شيخ، لو تفضلت بذكر نبذة عن فرقة القدرية والجبرية والخوارج وتأريخهم جزاك الله يا شيخ. جزاك الله خيرا يا أخي، كيف جزاك الله. طيب، نبذة عن فرقة القدرية. القدرية هم نفاة القدر، هم نفاة القدر، وهم متقدمون في وجودهم. فأولهم وجد في عهد ابن عمر رضي الله عنه، وأولهم غيلان الدمشقي هو الذي أول من قال بالقدر. ومعنى ذلك يعني أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الأقدار، وإنما الأمر أنف. أي نعم. فمنهم من أثبت العلم أنه يعلم ما قدرها ولا كتبها لكنه يعلم وقوعها، ومنهم من نفى حتى العلم أنه ما كان يعلمها إلا عند وقوعها. وهم قسمان: القدرية الأولى والقدرية الثانية. والمراد بالقدرية الثانية المعتزلة. المعتزلة هم القدرية الثانية، وينفون القدر والتقدير، ولكن يثبتون أن الله يعلم. يعني قالوا ما قدر ولا كتب ولكنه كان يعلم وقوع هذه الأشياء. فالذي ينكر العلم كالقدرية الأولى فهو كافر. الذي ينكر العلم بوقوع الأشياء التي ستقع فهذا كفر، لأنه إنكار صفة ثابتة لله بالضرورة وهي صفة العلم. فهؤلاء القدرية الأولى الذين ينفون العلم، من كان منهم ينفي العلم فهو كافر. وأما القدرية الثانية المعتزلة فما كفرهم السلف، بل بدعوهم وضللوهم. هذه نبدأ عن القدرية. أما الجبرية فرأسهم جهب بن صفوان، وجمع ضلالات كثيرة، منها القول بأن العبد مجبور، وهذا معنى الجبرية، أن العبد مجبور على فعله، وأن العبد ليس له فعل حقيقة، وأن الفاعل حقيقة هو الله، وأن العبد هو كالريشة في مهب الريح أو كالغصن في مهب الريح. فالغصن يتحرك بغير إرادته، والريشة تتحرك بغير إرادتها، ويد المرتعش أجاركم الله تتحرك بغير إرادته. فالعبد مجبور على الصلاة ومجبور على الزنا ومجبور على السرقة ومجبور على الظلم ومجبور على الحق ومجبور على الخير ومجبور على الشر، كل ذلك فعل الله والعبد مجبور وصورة فقط، الفعل هو فعل الله. نعم، فهؤلاء رأس من الجهم ابن صفوان، وهؤلاء فرقة ضالة. نعم، والجهم هذا بالذات كفره العلماء لأنه اجتمع فيه الجبر مع ضلالات أخرى، نفي الصفات والقول بفناء الجنة والنار، وشك في الله 40 يوما، ترك الصلاة، وخزعبلات كثيرة كفره العلماء لأجلها، وكفروا من اتبع مذهبه، ولكن لم يكفروا المعتزلة. والجبرية إذا كان يعني ما فعل مثل الجهم بهذه الخزعبلات بس قال بالجبر فقط فلا نستطيع أن نكفره. أما الخوارج فالخارجي هو من يخرج على الحاكم المسلم سواء بالسيف أو بالقول والتحريض، وأول الخوارج خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، واشتهروا أكثر في عهد علي رضي الله عنه، ووقعت بينه وبينهم معارك، ومنها معركة النهروان، فقد قاتلهم علي وقتلهم إلا قليلا، هربوا إلى الآفاق، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذم، وأنهم كلاب النار، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد وإرم، ودأبهم الفتن ودأبهم استباحة دماء المسلمين، يتركون الكفار ويهتمون بقتل المسلمين، ولا زالت يعني أفراخهم موجودة إلى يومنا هذا، وكلما ذهب منهم صف جاء صف آخر، وتعرفون الموجودين منهم. فأولهم من خرجوا على عثمان، وآخرهم من هو موجود الآن يفجر ويكفر الناس. نعم، وهذه نبذة كما طلبت يا أخي، ذكرت يا شيخ أمس الثلاثاء حسابات ذكرها علماء الفلك وبعض النظريات التي يؤمنون بها مثل الجاذبية وغيرها من النظريات، هل هذه النظرية صحيحة؟ مع العلم أن بعض أهل العلم يقول أنها لا تصح، فما هو الموقف الصحيح منها وجزاكم الله خير؟ أقول بارك الله فيك، يعني في شيء يذكر اعتمادا وفي شيء يذكر استئناسا، فنحن نؤمن بأن السماوات خلقها عظيم، وأن هناك مسافات شاسعة وبعيدة بيننا وبين السماوات وبين الأفلاك وبين بيننا وبين الشمس وبيننا وبين النجوم، لا شك. نعم، والله أقسم بذلك، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني يدل على بعدها عنا. أي نعم. وأما هذه المسافات التي ذكرها الذين يعني إيش رصدوا بالتلسكوبات وكذا، فهذه نستأنس بها، وإن كنت غير مصدق فعليك أن تقيس بنفسك يا أخي، نعطيك مهلة سنة كاملة، إن وجدت زيادة أو نقص أنا مستعد أي غرام بارك الله فيك. أي نعم، أشهدوا يا جماعة، إذا وجدت زائد نقص ما حكم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ والصحابة تلاميذ؟ والله إن كان باب التشبيه معلم أو أستاذ، أي نعم باب التشبيه فلا بأس، أما إذا كان يعني أن هذا لقب ثابت للرسول فهذا لا قليل في حقه صلى الله عليه وسلم، ليس ذم ولكنه قليل في حقه، الأساتذة كثير، لكن هذا سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، لكن إن شبهه في تعليمه بالأستاذ تشبيها فلا بأس. نعم، مع الفارق، مع الفارق، أما الصحابة فنعم إنهم تلاميذ يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا لا بأس بهذا التعبير. ويقول إن كعب بن مالك كان مخالفا، ويقول إن ديدن السلفيين الردود ويعيبهم بذلك. كعب بن مالك الذي تخلف يقصد أحد المخلفين الثلاثة، فهو نعم تخلف عن غزوة تبوك ووجد عقابه، هجره الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما تخلف نفاقا،